المحو يا فجرا فجرا جديدا يا السعر السحر المحو فتيا فتيا مشبوه بسنا بك بك المحو يا اخي الفجر جديدا يا بعث السحر فتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا للأعداء والأبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا